قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: فضل من عمل في سبيل الله على قدم. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي الخطاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام تبوك يخطب الناس وهو مسند ظهره إلى راحلته، فقال: ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدمه حتى يأتيه الموت، وإن من شر الناس رجلا فاجرا يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شيء منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول النسائي رحمه الله: فضل من جاهد في سبيل الله على قدم. فضل من عمل في سبيل الله على قدم. فضل من عمل في سبيل الله على قدم. مراد النسائي من هذه الترجمة أن من يعمل في سبيل الله وإن لم يكن راكبا وإنما كان يمشي على قدميه أن له فضل وله شأن عظيم عند الله عز وجل. وقد أورد النسائي في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان خطب الناس عام تبوك وكان مسجدا ظهره إلى راحلته، قال: لا أخبركم بخير الناس وشر الناس. ثم ذكر خير الناس، وإن من خير الناس رجلا جاهد في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدمه، وهذا هو محل الشاهد، قل على قدمه، لأنه ذكر الذين يجاهدون ومنهم الراكب على الفرس ومنهم الراكب على البعير ومنهم الذي يمشي على قدميه، والمقصود هو الذي يمشي على قدميه. وشر الناس رجل يقرأ كتاب الله ولا يرعوي إلى شيء منه، يقرأ كتاب الله ويعلم ما فيه من الحق والهدى ثم لا يرجع إلى شيء منه، فهو يعرف الحق ولا يعمل به والعياذ بالله. ومقصود من الترجمة والحديث الذي أورد تحتها أو هذا الحديث الذي أورده تحتها ما جاء في ذكر القدم، وأن الذي يمشي على قدمه ومثله الذي يمشي على الذي يركب على فرسه أو الذي يركب على بعيره أن هذا من خير الناس. قال: أخبرنا قتيبة. أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن لي عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا. عن يزيد بن أبي حبيب. عن يزيد بن أبي حبيب المصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الخير. عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني المصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا. عن أبي الخطاب. عن أبي الخطاب المصري وهو مجهول، أخرج حديثه والنسائي وحده. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي جليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنده هو الخطاب المصري وهو مجهول فالإسناد ضعيف. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا جعفر بن عون قال: حدثنا مسعر عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا يبكي أحد من خشية الله فتطعمه النار حتى يرد اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يبكي أحد من خشية الله فتمسه النار فتطعمه النار فتطعمه النار حتى يرد اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا في منخري مسلم أبدا. المقصود من الترجمة هو ما جاء في الحديث الثاني من جهة أنه لا يجتمع غبار ودخان جهنم في منخر مسلم أبدا، أي أنه لا يدخل النار من يعني حصل له هذا الغبار في سبيل الله. والنسائي أرد الحديث تحت العمل على القدمين، وهو لا يختص بالعمل على القدمين، لأنه يمكن أن يحصل الغبار لمن يمشي على قدميه ولمن يركب على فرس أو على بعير، لأنه يحصل الاغبرار لا سيما عندما يحصل النقع والعدو من الخيل والإبل ويثور الغبار، فإنه يصل إلى المناخر، ولا يختص ذلك بالمشي، لا يختص ذلك بالمشي، فهو أعم وأوسع من الترجمة، ولكنه لا شك ينطبق على الترجمة من جهة أنه بعض ما يدخل تحتها، أي الذي يمشي على قدميه. فالحديث يشمل الماشي على قدميه والراكب، كما أن الحديث الذي قبله يعني فيه ذكر الراكب على الفرس والراكب على البعير والذي يمشي على قدميه، ويشمل هؤلاء جميعا. وكذلك هذا الحديث ليس فيه تفصيل للذين يجاهدون في سبيل الله من حيث أنهم راكبون أو ماشون، ولكنه يدل يعني على أن هؤلاء كلهم يحصل لهم هذا الغبار الذي يدخل في مناخرهم، وذلك في سبيل الله عز وجل. وأول الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لا تبكي، لا يبكي أحد من خشية الله فتطعمه النار حتى يرد اللبن في الضرع، لا يبكي أحد من خشية الله فتطعمه النار أي فتأكله النار حتى يرد اللبن في الضرع، يعني أن هذا من المحال، لأن اللبن إذا خرج من الضرع يعني لا يمكن إدخاله فيه وإعادته إلى مخرجه من مخرجه، لأنه يحلب فيخرج، ولكنه لا يمكن رده، لا يمكن رده مع مخرجه، لا يمكن رده مع مخرجه، وإن كان يمكن في الوقت الحاضر بعدما وجد الطب وجد يمكن عن طريق الإبر وعن طريق يرجع، لكن المقصود هو المكان الذي خرج منه لا يرجع معه، وهذا من جنس قوله حتى يلج الجمل في سم الخياط، والجمل يلج لا يلج في سم الخياط الذي هو ثقب الإبرة، لأن الجمل يعني كبير وثقب الإبرة صغير فلا يمكن أن يكون، ومعنى هذا أنه لا يحصل. وكذلك هنا لا يحصل دخول اللبن مع الطريق الذي خرج منه بحيث يعود اللبن في الضرع كما كان أولا قبل الحلب، وكذلك من بكى من خشية الله لا تطعمه النار، لا تطعمه النار أي لا تأكله النار، وهذا يدل على فضل البكاء من خشية الله، وأن ذلك فيه هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل. وقد ورد في الحديث أن الذي يبكي من خشية الله أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهم إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل تحبى في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل دعاه امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني بكى من خشية الله، بكى من خشية الله. فالحديث الذي معنا يدل على فضل البكاء من خشية الله، وأن من حصل منه ذلك فإنه لا يدخل النار إلا إذا كان اللبن يعود في الضرع كما خرج، وهذا لا يكون، فإذا لا تمسه النار ولا تطعمه النار بل يكون من أهل الجنة. ثم قال ولا يجتمع غبار غبار غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا، يعني أن من جاهد في سبيل الله وحصل له ما حصل في سبيل الله من الأذى والتعب، وحصل له حصل ذلك الغبار الذي يطير ويدخل في أنفه، فإنه لا يجتمع ذلك الغبار ودخان جهنم، بمعنى أنه لا يدخل النار، لأن من حصل له ذلك أي الجهاد في سبيل الله ودخل الغبار في منخره فإنه يكون من أهل الجنة ولا يكون من أهل النار. فلا يجتمع في هذا المنخر ذلك الغبار ودخان نار جهنم، لا يدخل أو لا يدخل دخان جهنم في ذلك المنخر الذي دخل فيه الغبار في سبيل الله عز وجل، دخل فيه الغبار في سبيل الله عز وجل، ومعنى ذلك أنه لا يدخل النار، لأن هذا هو المقصود من الحديث، لأن الغبار حصل في الدنيا ودخان نار جهنم يكون في الآخرة. فمنخر دخله الغبار في سبيل الله لا يدخله، دخله الغبار في سبيل الله في الدنيا لا يدخله دخان جهنم في الآخرة. قال أخبرنا أحمد بن سليمان. أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن جعفر بن عون. عن جعفر بن عون وهو صدوق. نعم. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن مسعر. عن مسعر بن كدام وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عبد الرحمن. عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عيسى بن طلحة. عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أخبرنا هناد بن السري عن ابن المبارك عن المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يلد النار رجل بكى من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان نار جهنم. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. وأما الإسناد أخبرنا هناد بن السري أبو السري الكوفي ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أقال ذلك ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن ابن المبارك. عن المبارك وعبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن المسعودي. عن المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي وهو صدوق اختلط حديثه وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة. عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة. عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم، والحديث وإن كان فيه المسعودي وقد اختلط إلا أن له شواهد ومنه الشاهد الأول الذي قبله أو له متابعات، ويعني الحديث الذي قبله أو الطريقة التي قبله وهي صحيحة هي في معناه. قال أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ثم سدد وقارا، ولا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله فيما يتعلق بذكر اجتماع الغبار وفيح جهنم، هناك قال دخان جهنم وهنا فيحها وحرارتها، حرارة جهنم لا تجتمع في إنسان جاهد في سبيل الله عز وجل، فلا يجتمع غبار في سبيل الله وفيح جهنم، بل من حصل له ذلك العمل العظيم النبيل فإنه يكون في الجنة ولا يكون في النار ولا يمسه لهبها وفيحها ودخانها. شو الحديث؟ قال لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ثم سدد وقارب. لا يجتمعان مسلم قتل كافرا ثم سدد وقارب، أي وذلك الكافر الذي قتله، يعني لا يجتمعان، يعني المسلم الذي قتل كافرا الكافر محله النار، فالمسلم ذلك لا يجتمع معه في النار، وإنما يكون في الجنة لا يكون في النار. ولكن هذا الذي قتل ذلك المسلم وصف بأنه بعد ذلك سدد وقارب، يعني أنه استقام وأنه التزم ولم ينحرف، وكان بعد قتله على سلامة وعلى استقامة بعد أن قتل ذلك الكافر. بعد أن قتل ذلك الكافر والكافر يكون في النار، فهو لا يتمنى على ذلك الكافر، لكن إذا كان بعد قتله شدد وقارب بمعنى أنه استقام والتزم ولم ينحرف، فإن هذا مقيد بهذا القيد الذي هو التسديد والمقاربة. ولم يذكر يعني الذي سمع معه لأنه الذي هو كافر، لأن المقصود أن هذا الكافر المقتول لا يجتمع قاتله القاتل والمقتول في النار، المقتول اللي هو الكافر والقاتل الذي هو المسلم لا يجتمع الكافر ومن قتل الكافر. إذا كان هذا الذي قتل الكافر سدد وقارب، ولا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمعان في جوف مسلم غبار في سبيل الله وفيح جهنم، لأن الجوف يعني الغبار الذي دخل مع حلقه من منخره أو من فمه وذهب إلى جوفه من حلقه، لا يجتمع يعني هذا وهذا في نار جهنم، بل أنه لا يدخل جهنم فلا يناله فيحها ولا يمسه فيحها ولا يمسه عذابها، لأنه دخل الجنة ولم يدخل النار. ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد، ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. الإيمان والحسد، الحسد الذي هو تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير سواء جاءت إليه أو لم تأتي إليه، يعني معناها الحقد والحسد والخبث في النفس، يتمنى أن يحرم الناس الخير وأن يزول ما في أيديهم من الخير، وأن يزول ما في أيديهم من الخير سواء يعني زال وجاء إليه أو أنه زال ولم يأتي إليه. هذا هو الحسد المذموم الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والإنسان لا يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، بل يسأل الله من فضله، وفضل الله واسع، فالله تعالى يعطي من يشاء ما يشاء، وهذا الذي أعطاه الله الناس من فضله، والإنسان يسأل الله من فضله، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، تفضل على ما شاء ويتفضل على هذا الذي يسأل والذي يطلب من الله العطاء والرزق، لكن لا يكون عنده الخبث الذي هو تمني زوال النعمة عن الناس، بل يسأل الله عز وجل من فضله. لهذا جاء في القرآن: ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، ثم قال بعد ذلك: وسأل الله من فضله. وسأل الله من فضله يعني سد الباب وفتح باب، سد باب التمني أن يعني يحصل ما حصل ذلك، ولكنه أرشد إلى سؤال الله من فضله، أرشد إلى أن يسأل الله عز وجل من فضله، وفضل الله واسع، فضل الله واسع. فلا يجتمع الإيمان والحسد في قلب مسلم، وقيل في معناه لا يجتمع الإيمان الكامل والحسد، يعني كمال الإيمان والحسد، لأن من وجد عنده الحسد فعنده نقص في الإيمان وليس عنده كمال في الإيمان، فكمال الإيمان أو الإيمان الكامل لا يجتمع مع الحسد، وإن كان قد يوجد الإيمان أصله مع وجود الحسد، يجتمع الإيمان مع وجود الحسد، يوجد الإيمان، يوجد أصل الإيمان مع وجود الحسد، لكن الذي نفي هو الكمال، فهو لا يجتمع كمال الإيمان مع وجود الحسد، بل إن من وجد منه الحسد فعنده النقص في الإيمان وليس عنده الكمال في الإيمان، والكمال انتفى عنه. أو أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون كذلك، أن يكون في قلبه هذا مع هذا، بل يكون في قلبه الإيمان دون الحسد، يكون في قلبه الإيمان دون الحسد، وهو يدل على خطورة الحسد. وقد جاء في الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار، يأكل النار الحطب. قال أخبرنا عيسى بن حماد. أخبرنا عيسى بن حماد المصري الملقب شغبة، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الليث عن ابن عجلان. عن الليث هو ابن سعد وقد مر ذكره. عن ابن عجلان ومحمد بن عجلان المدني، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سهيل بن أبي صالح. عن سهيل بن أبي صالح وأبو صالح ذكوان السمان، وهو ثقة ولا صدوق؟ صدوق. وهو صدوق، وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، والبخاري أخرج له تعليقا ومقرونا، لكن على اصطلاح المزي وغيره أن من أخرج له وهو مقرون فإنه يرمز له برمز الأصل، وإنما الذي يميز هو التعليق، الذي يميز هو التعليق. وأما من روي له ولو كان مقرونا فإنه يرمز له برمز الأصل الذي هو البخاري إذا كان منفردا، وإذا كان روى له أصحاب الكتب الستة والبخاري روى له مقرونا فإنه يرمز له برمز الأصل، ولهذا فهو صدوق خرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه ذكوان السمان، ويقال الزيات اسمه ذكوان ولقبه السمان والزيات، وكان يجلب الزيت والسمن، فكان يقال له الزيات ويقال له السمان، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن سهيل عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع بن اللجلاج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه مثل ما تقدم بما يتعلق باجتماع الغبار ودخان جهنم، وكذلك هنا ذكر الإيمان والشح. والحديث الذي قبله هو الحسد، والحسد هو نتيجة الشح، لأن الشح الذي هو شدة البخل، لأن الشح هو أشد البخل. لهذا يعني أثنى الله على الأنصار رضي الله عنهم بإيثارهم وإحسانهم، كما قال عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والشح هو نهاية البخل أو شدة البخل، فهو يعني أخص من البخل، لأن البخل أعم منه، والشح هو شدته ونهايته، فهو أسوأ ما يكون من البخل الذي هو الشح، وينتج عنه الحسد، وينتج عنه الحسد، وكون الإنسان يكون جموعا منوعا، ويكون وصفه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله يكره لكم ثلاثا، وحقوق الأمهات وأدي البنات ومنع وهات. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهوية الحنظلي ثقة ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سهيل عن صفوان بن أبي يزيد. عن سهيل وقد مر ذكره. عن صفوان بن أبي يزيد وهو مقبول، أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد والنسائي. نعم. البخاري في الأدب المفرد والنسائي. عن القعقاع بن اللجلاج. عن القعقاع بن اللجلاج وهو مجهول، أخرج حديثه النسائي وحده. نعم. أخرج حديثه النسائي وحده. ويأتي هذا القعقاع يعني أيضا يقال له حصين ويقال له خالد، ويأتي أيضا بكنية أبو العلاء، وهو شخص واحد، يعني يأتي أحيانا حسين وأحيانا القعقاع وأحيانا خالد وأحيانا أبو العلاء وكلها ابن اللجلاج. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. والقعقاع ابن اللجلاج هذا مجهول لكن الحديث يعني له شواهد يعني عن أبي هريرة والطرق المتقدمة كلها تدل عليه وتدل على ما فيه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهير بن أبي صالح عن صفوان بن سليم عن خالد بن اللجلاج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه رجل أبدا ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريقة أخرى وهو مثل الطريقة التي قبله. أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عبد الرحمن المهدي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن سلمة البصري هو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. سهيل بن أبي صالح عن صفوان بن سليم عن خالد بن اللجلاج عن أبي هريرة وقد مر ذكر هؤلاء جميعا. قال أخبرنا محمد بن عامر قال حدثنا منصور بن سلمة قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن الهاج عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع بن اللجلاج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد ولا يجتمع الشح والإيمان في جوف عبد. ثم ذكر النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. والإسناد قال أخبرنا محمد بن عامر أخبرنا محمد بن عامر وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن منصور بن سلمة عن منصور بن سلمة وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن الليث بن سعد عن ابن الهاد عن الليث بن سعد وقد مر ذكره عن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد ثقة مكثر أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع بن اللجلاج عن أبي هريرة وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة. قال خالد هو القعقاع هو القعقاع وهو حصين وهو أبو العلاء يأتي بألفاظ متعددة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عرعرة بن البلنك وابن أبي علي قال حدثنا محمد بن عمرو عن صفوان بن أبي يزيد عن حسين بن اللجلاج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يجتمع غبار في سبيل الله عز وجل ودخان جهنم في منصري مسلم أبدا. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مشتمل على إحدى الجملتين اللتين جاءتا في الطرق المتقدمة. والإسناد قال أخبرنا عمرو بن علي عن عرعرة بن البرند عمرو بن علي مر ذكره عن عرعرة بن البرند وهو صدوق يهم أخرج له النسائي وحده وابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي وهو صدوق له أوهام نعم أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن صفوان بن أبي يزيد عن حسين بن اللجلاج عن أبي هريرة عن حسين بن اللجلاج وحسين هذا هو خالد وهو القعقاع الذي مر في الروايات السابقة وقد مر ذكره عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم. قال أخبرني شعيب بن يوسف قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن صفوان بن أبي يزيد عن حسين بن اللجلاج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منقر مسلم ولا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل مسلم. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. والإسناد قال أخبرني شعيب بن يوسف النسائي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عمرو عن صفوان بن أبي يزيد عن حسين بن اللجلاج عن أبي هريرة وقد مر ذكر هؤلاء جميعا. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان بن أبي يزيد عن أبي العلاء بن اللجلاج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول لا يجمع الله عز وجل غبارا في سبيل الله ودخان جهنم في جوف امرئ مسلم ولا يجمع الله في قلب امرئ مسلم الإيمان بالله والشح جميعا. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم في الإسناد. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري وهو صدوق ثقة وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن شعيب بن الليث بن سعد وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه وابو داود مسلم وابو داود النسائي. عن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر. عن الليث وقد مر ذكره عن عبيد الله بن أبي جعفر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن صفوان بن أبي يزيد عن أبي العلاء بن اللجلاج عن أبي هريرة. وقد مر ذكر هؤلاء جميعا. وأبو العلاء بن اللجلاج هو قعقاع وهو حسين وهو خالد شخص واحد. هذا يكون مرفوع حكما شبهي. أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول لا يجمع الله عز وجل غبارا في سبيل الله ودخان جهنم. أي نعم هو حكما وهو مرفوعا تصريحا كما جاء في الطرق السابقة كلها عن أبي هريرة يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثواب من اغضرت قدماه في سبيل الله. قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال لحقني عباية بن رافع وأنا ماش إلى الجمعة فقال أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله. سمعت أبا عبس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اغضرت قدماه في سبيل الله فهو حرام على النار. ثم ورد النسائي فضل من اغضرت قدماه في سبيل الله فضل من اغضرت قدماه في سبيل الله. الحديث التي مرت فيما يتعلق بذكر الغبار في المنخر والجوف وأنه لا يجتمع مع دخان جهنم ومع فيح جهنم أيضا يعني كذلك من اغضرت قدماه في سبيل الله يعني فله هذا الأجر لأن المقصود أنه جاهد في سبيل الله وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث أبي عبس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من اغضرت قدماه في سبيل الله فهو حرام على النار. من اغضرت قدماه في سبيل الله فهو حرام على النار يعني لا يدخلها وإنما يدخل الجنة. حرام على النار أي أنه لا يدخلها بل يدخل الجنة. والحديث ورد ذكره في سبيل الله عز وجل وهو الجهاد في سبيل الله ولكن عباية بن رافع يعني جعله على ما هو أوسع من الجهاد في سبيل الله وهو قتال الأعداء والذهاب في الغزو لإخراج الناس من الظلمات إلى النور بل اعتبر معنى العام في سبيل الله الذي هو أعمال الخير ووجوه الخير. وفي سبيل الله يطلق إطلاقين إطلاقا عاما يطلق إطلاقا خاصا عاما ويراد به وجوه الخير كلها يقال في سبيل الله لأن كل عمل صالح هو في سبيل الله ومن أجل الله ويطلق إطلاقا خاصا ويراد به الجهاد في سبيل الله ويراد به الجهاد في سبيل الله هو الذي يطلق عليه في سبيل الله في الغالب. ولهذا جاء ذكره في مصارف الزكاة الثمانية بلفظ في سبيل الله مع أنه قد ذكر معه أمور أخرى هي في سبيل الله بمعنى العام لكن يراد بسبيل الله ذلك المعنى الأخص الذي هو الجهاد في سبيل الله. إنما الصدقات للفقراء والمساكين إعطاء الفقراء والمساكين هو في سبيل الله بمعنى العام صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها العاملين عليها يأخذون أجرة عملهم لأنها ليست صدقة وإنما هي أجرة. إنما صدقات الفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم أيضا في سبيل الله كون يعطى الإنسان لتأليفه لكونه يسلم بإسلامه خلق كثير أو يقوى إسلامه أو يحصل نفعه لما له من شأن ومنزلة هو في سبيل الله. وفي الرقاب فك الرقاب تخليصها من العبودية إلى الحرية على في سبيل الله. والغارمين يعني كذلك الذين غرموا أموالا للإصلاح بين الناس على في سبيل الله. وفي سبيل الله الذي هو الجهاد في سبيل الله, وابن السبيل أيضا في سبيل الله اللي هو بمعنى العام. إذن في سبيل الله يراد بها الجهاد في سبيل الله, ويراد بها أيضا وجوه الخير والبر كلها يقالها في سبيل الله. وعباية بن رافع في هذا الحديث قال يزيد بن أبي مريم, يعني يزيد بن أبي مريم قال له عباية, وقد لحقه وهو ذاهب إلى صلاة الجمعة يمشي على قدميه, وقال أبشر فإني سمعت أبا عبس يقول من اغبرت قدمه في سبيل الله فهو حرام على النار. ففسرها بهذا المعنى العام الذي هو أعمال البر وأعمال الخير, وجعل ذهابه إلى الجمعة وما يحصل لقدميه من الاغبرار أن ذلك في سبيل الله, وأنه يحصل ذلك الأجر من الله عز وجل. والإسناد قال أخبرنا الحسين بن حريث, أخبرنا الحسين بن حريث المروزي وهو ثقة, نعم وهو ثقة من أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه, عن الوليد بن مسلم, عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة كثير التدليس والتسوية, وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن أبي مريم, عن يزيد بن أبي مريم وهو لا بأس به أخرج له البخاري وأصحاب السنن, وهو لا بأس به وهو بمعنى صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن عباية, عن عباية بن رفاعة بن رافع الأنصاري الخزرجي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, نعم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي عبس, عن أبي عبس بن جبر صحابي أخرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي, البخاري والترمذي والنسائي. طيب فهم الآن عباية لهذا الحديث هل موافق عليه؟ والله أنا كما قلت يعني الذي يبدو أن ذكر الأغبرار في سبيل الله المقصود به الجهاد في سبيل الله, ولكن لا شك أن الإنسان هو على خير, وقد جاء في فضل الذهاب إلى المساجد ويعني الرجوع منها, وأن الإنسان في ذهابه وإيابه كل خطوة يخطوها يرفع الله له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. ورد أحاديث أخرى كثيرة بفضل الذهاب إلى المساجد وعظيم أجرها وثوابها عند الله عز وجل. فالذي يظهر أن المقصود من الحديث هو الجهاد, الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال ثواب عين سهرت في سبيل الله عز وجل. قال أخبرنا عصمة بن الفضل قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن شريح قال سمعت محمد بن شمير الرعيني يقول سمعت أبا علي التجيبي أنه سمع أبا ريحانة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حرمت عين على النار سهرت في سبيل الله. ثم ورد النسائي قبل ثواب عين سهرت في سبيل الله, ثواب عين سهرت في سبيل الله مثل يقول النبي صلى الله عليه وسلم حرمت عين على النار سهرت في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام حرمت على النار عين سهرت في سبيل الله, حرمت عين على النار سهرت في سبيل الله, يعني سهرت يعني في الجهاد أو في الحراسة, لأن السهر يكون للجهاد ويكون للحراسة, لحراسة الجيش ويعني من الأعداء وتنبيهه إلى ما يحصل بحيث يعني يبقى مستيقظا إذا نام الناس يعني فهو يحرس. وكذلك الذين يكونون في الرباط في سبيل الله وعلى الثغور وعلى الحدود يعني وهم يعني يحرسون الذي هو الرباط في سبيل الله, فإن ذلك كله يدخل في السحر الذي هو عدم النوم من أجل مراقبة الأعداء ومعرفة ما يحصل منهم من تحركات حتى ليكون أو حتى ينبه المسلمون إلى ما يحصل منهم لدفع شرهم ودفع أذاهم. قال أخبرنا عصمة بن الفضل, أخبرنا عصمة بن الفضل وهو ثقة أخرج له النسائي وابن ماجه, وهو ثقة أخرجه النسائي وابن ماجه. عن زيد بن حباب. عن زيد بن حباب وهو صدوق. صدوق أخرج له البخاري في جزء قراءه ومسلم وأصحاب السنة. نعم وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء قراءه ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عبد الرحمن بن شريح. عن عبد الرحمن بن شريح وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن شمير الرعيني. عن محمد بن شمير الرعيني وهو مقبول. نعم. أخرج له النسائي وحده. وهو مقبول أخرج حديث النسائي وحده. عن أبي علي التجيبي. عن أبي علي التجيبي وفي صفحة الأشراف الجنبي ولا أدري وهو مصري طبعا ولا أدري هل يعني التجيبي والجنبي يعني فيه تحريف أو أن هذا إطلاقا صحيح وهذا إطلاقا صحيح بالنسبة للجنبي والتجيبي لأنه تجيبي يعني ينسب إليها كثيرون يعني من مصر ويقال التجيبي ومنهم حماد بن عيسى زغبة الذي مر ويعني وفي الإسناد الذي وفي الأمس سعيد بن كثير بن عفير وجماعة كثيرون وقال لهم التجيبي هنا قال التجيبي قال أبو علي هو عمرو بن مالك عمرو بن مالك المصري أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة عن أبي ريحان هو شمعون بن زيد نعم هو شمعون بن زيد وهو صحابي أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.